نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا امتحان وابتلاء، تمحيص للعباد، وجعل فيها منغصات ومكدرات ليبتلي عباده. والله سبحانه وتعالى لم يبتلي العبد ليهلكه، وإنما يبتليه ليمتحن صبره، فإن صبر كانت البلية عطية، وكانت المحنة من منحة، واستحال المكروه محبوب. ومما يصيب الناس في هذه الدنيا الهم والهموم الكثيرة التي تنتاب العباد، هموم في الدين وهموم في الدنيا، هم مرض، وهم زوجة، وهم أولاد، وهم مال، وهم فقر، وهم نفس. أعظم هذه الهموم هو الهم الأكبر، وهو الهم لدين الله عز وجل، وهذا هو هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان أعظم ما اهتم بدين الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الهموم امتحان من الله سبحانه وتعالى، يكفر الله بها السيئات، ويرفع بها الدرجات، ويحط بها الخطيئات لمن صبر واحتسب، سواء الهم كبير أو صغير. وهو من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به لمن شاء من عباده. و هذه الهموم لها علاج، وعلاجها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عاش الإنسان في هم هلك. فالله سبحانه وتعالى شرع الدواء لهذا الهم، والهم مرض خطير، وكذلك الحزن، وكذلك الغم. والهم يكون في المستقبل، الهم يكون في الشيء المستقبل، يهتم الإنسان بالجاي بالمستقبل، والحزن يكون على الماضي، والغم قيل إنه في الحاضر. فإذا عاش الإنسان بين هم وبين حزن وبين غم هلك، إلا من رحم الله. الماضي لا تحزن عليه لأنه ذهب وانتهى، فلما لا تحزن على ما فات؟ لن يعود. المستقبل تهتم من المستقبل، المستقبل بيد الله عز وجل، لا تقلق، سلم أمرك لله. كثير من الناس يعيش في قلق من المستقبل، وكأنه يتشائم. تفاءل، تفاءل بالخير. أما الهم وهو من الخوف من الله عز وجل ومن اليوم الآخر، فهذا هم محمود، لكن لا يصل إلى حد القنوط وإلى حد اليأس. لذلك إخواني في الله، المستقبل بيد الله عز وجل، فلا يستسلم الإنسان للشيطان بحيث يسود الدنيا في وجهه، يقول غدا يوم أسود، والسنة القادمة سنة سيئة، وإلى غير ذلك، حتى يعيش في هم وربما يتدرج هذا اللحم حتى يسيء الظن بالله. خطأ. إذا تشاءمت من المستقبل فهذا إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا تعكس الأمر وتتفاءل بالله وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظن به العبد حسن أطهى الله حسن، وإذا ظن سوء أطهى سوء. ولكن هذا له أسباب. الظن الحسن لا بد من العمل. لا أحد يعمل السيئات والمعاصي يقول أظن بالله ظن حسن، لا. أنت تبذل طاعة الله عز وجل وتعمل بطاعة الله ثم تحسن الظن بالله. أما الذي يحسن الظن بالله بلا عمل فهذا قد قطع الأسباب بينه وبين الله عز وجل. فأنت تستبذل ما تستطيع بطاعة الله عز وجل، اتقوا الله ما استطعتم، ثم تحسن ظنك بالله. لا تعمل الطاعات ثم تسيء ظنك بالله، ولا تترك العمل وتحسن ظنك بالله. لا بد من إحسان الظن بعد إحسان العمل. إذن لا بد من العلاج، وأعظم علاج لإزالة الهموم والغموم والأحزان هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ليس هناك علاج لهذا القلب المليء بالهموم والأحزان والغموم إلا ذكر الله، هو أعظم علاج للقلب. يقول سبحانه وتعالى في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب المؤمن هو الذي يطمئن بذكر الله عز وجل. إذا خالجته الهموم وأشغلته الهموم ذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله ارتاح قلبه واطمأن بذكر الله عز وجل. وهذا وعد من الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أصابك قلق أو أصابك هم فاذكر الله سبحانه وتعالى، اذكره بلسانك واذكره بقلبك واذكره بجوارحك. أما ذكر اللسان فواضح: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله، التسبيح، التكبير. ذكر القلب هو التفكر في الله، التفكر في الله سبحانه وتعالى وما له من صفات من أسماء حسنى، وأثر هذه الأسماء على نفسك وأثرها في الكون. كل اسم من أسماء الله له أثر، فمثل الرحمن له أثر الرحمة على عباده، ورحمتي وسعت كل شيء، المغفرة لها أثر يغفر لعباده، اللطيف يلطف بعباده. تتذكر في هذه الأسماء بقلبك وتنعكس هذه على راحة نفسك وقلبك. وما له من صفات عليا وأفعال حكيمة جل وعلا، تفكر بهذا. فهنا التفكر في الله وفيما يحبه الله هذا ذكر القلب. فإذا تواطأ ذكر اللسان مع ذكر القلب شفى بإذن الله لا محالة، لأنه ذكر الله وذكر الله بلسانه وبقلبه معا، فتواطأ القلب واللسان معا. لذلك عندما يقول اللهم اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، لكن حذفت الياء وقلبت ميم في آخر الكلمة ولم تقلب غير ميم، لأن الميم ملتقى الشفتين، فكأنك تجمع بين القول والقلب على الدعاء اللهم. فهنا حذفت وقلبت ياء وجعلت في الآخر تبركا باسم الله، فأن تقول اللهم بدل ما تقول يا الله، حتى يكون الله هو تبدأ به في الذكر تبركا باسمه سبحانه وتعالى، ثم تختم بالميم التي قلبت محل الياء أصبحت ميم، وذلك ليتواطأ اللسان مع القلب. أما ذكر العبد بالجوارح فهو العمل بطاعة الله عز وجل. العمل بطاعة الله فيما يرضي الله هو ذكر لله عز وجل. أقم الصلاة لذكري. فإذا ذكر العبد ربه بلسانه وبقلبه وبجوارحه فلن يبقى معه هم ولا حزن ولا غم، لأنه بذل الأسباب، أسباب الشفاء. هذه من أعظم أسباب علاج الهموم، مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء بعد العمل الصالح. هذا أمر. الأمر الثاني من علاج القلوب وعلاج الهموم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان الصحيح الصادق الحقيقي، الإيمان بالله عز وجل اعتقادا، اعتقاد القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده جل وعلا وبربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبألوهيته جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه من أعظم أسباب علاج الهموم وأعظم أسباب علاج القلب. يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون من المستقبل وما فيه ولا يحزنون على الماضي. من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ هل هم الذين يطيرون في الهواء ويمشون على الماء؟ لا، أولياء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وصفهم في كتابه وهو أصدق القائلين، فهو الذي وصفهم سبحانه وتعالى بوصفين اثنين، وصف ظاهر ووصف باطن. يقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس، هذه أوصاف الأولياء: وصف ظاهر وهو التقوى، وصف باطن وهو الإيمان، الإيمان بالله كما سمعتم، وتقوى الله عز وجل وهي باختصار فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجب وترك الحرام. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لا يغرك، كل من اتصف بالإيمان والتقوى هو من أولياء الله. أما ما يزعم الآن ويزعم أنه ولي وهو ليس مؤمن، أو إيمانه مخالف الإيمان الصحيح، أو مخالف لما أراد الله من الإيمان، فهو لو ادعى الولاية فهو كذاب، أو ليس لديه تقوى، ليس لا يقوم بالواجبات التي شرعها الله عز وجل ولا يترك المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله، فهو ليس بولي. هذه معنى الولاية: التقوى والإيمان. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أعظم علاج: ذكر الله والإيمان والتقوى، تطرد الهموم طردا بإذن الله من القلب. الأمر الآخر الذي يرتفع به الهم من القلب ومن النفس ومن الصدر هو العمل الصالح. العمل الصالح، وما أدراك ما العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي توفر فيه شرطين اثنين: إخلاص العمل لله وموافقته لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكون عملك خالصا لوجه الله، يعني ليس فيه شرك وليس فيه رياء، هذا الشرط الأول، ليس فيه شرك ولا فيه رياء. الشرط الثاني: ليس فيه بدعة ولا هوى، خالصا لوجه الله من الرياء ومن الشرك، ومتابعا لرسول الله من البدع والأهواء والمحدثات. هذا هو العمل الصالح. أما غيره فليس بصالح، حتى ولو كان كثيرا، ولو كان قياما وصلاة وحجا وعمرة وزكاة وقراءة، ولكنه اختل منه أحد الشرطين فإنه لا يسمى عمل، يسمى عمل لكن لا يسمى عملا صالح. إذا كان فيه شرك أو أنواع من الشرك، أو فيه هوى، أو فيه ابتداع، أو فيه محدثات، فهذا لا يسمى صالحا، وإنما هو عمل فاسد لا ينفع عند الله. فمن أراد أن يزول همه وحزنه وغمه فعليه بتحقيق العمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط، وهو مؤمن، فالنتيجة: فلنحيينه حياة طيبة ليس فيها هموم وليس فيها أحزان وليس فيها غموم وليس فيها منغصات وليس فيها مكدرات، حياة طيبة التي كل يبحث عنها الآن، كل الناس يبحثون عن الحياة الطيبة، أنحاء العالم كل يبحث عن الحياة السعيدة الطيبة في الأموال، في المناصب، في الصناعات، في الوظائف، في كل شيء، لكنها لا توجد إلا في هذا الأمر، في العمل الصالح والإيمان، مهما بحثوا. الآن انظر إلى عامة البشر، بحثوا عنها في الشهادات فلم يجدوها، بحثوا عنها في المليارات فلم يجدوها، بحثوا عنها في المناصب فلم يجدوها، بحثوا عنها في النساء فلم يجدوها، بحثوا عنها في المشروبات فلم يجدوها. تجدهم تعساء في حياة تعيسة، مع أنهم قد توفرت إليهم المادة، الأموال لديهم كثيرة، والمكانة والأبهة والقصور وغير ذلك، ولكنهم في شقاوة وفي حياة مزعزعة ليست مطمئنة، لأنهم لم يأخذوا بأسباب العلاج وهو الإيمان والعمل الصالح. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يقول جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أراد الحياة الطيبة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان، وإلا لا يجدها أبدا في أي مجال. هذه علاج الهموم. كذلك من علاج القلوب وأسباب السعادة اتباع الكتاب والسنة، اتباع الهدى وعدم الضلالة، اتباع الحق وترك الباطل. يقول سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مظنوك العيش، مظنوك العيش في نفسه، ومظنوك العيش في بيته، ومظنوك العيش مع زوجته، مظنوك العيش مع أولاده، مظنوك العيش في وظيفته، في تجارته، في علاقته، في تعامله، في سفره، في إقامته، في أكله، في شربه، في نومه، في يقظته، مظنوك العيش. لماذا؟ ما هو السبب؟ لا تبحث بعيد، السبب في الإعراض عن هدى الله عز وجل. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تجده دائما مظنوك الحياة، كلما سلك فجا أغلق في وجهه الباب، لأنه لم يبخذ الأسباب الصحيحة. فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. الناس يوم القيامة تبصر وهو أعمى، هو كان مبصر في الدنيا يرى، لكنه يوم القيامة يحشر أعمى، لا يرى شيئا، فيخاطب ويقول: يا ربي لما حشرتني أعمى؟ أنا كنت في الدنيا بصير، كنت أنظر إلى الحرام، كنت أنظر إلى النساء، إلى الأفلام، أنظر عيني كبيرة، نظري سليم، كنت أنظر به يمينا وشمالا. قال الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إذن يا أخوان، من أراد السلامة فعليه بهذا الدواء، هذا العلاج الناجع النافع، هذا العلاج، هذا الطب الصحيح، عليه بذكر الله، وعليه بالإيمان والتقوى، وعليه بالعمل الصالح والإيمان، وعليه باتباع الهوى. هذه علاج القلوب. كذلك إخواني في الله، من علاج الهموم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم، وكان يصيبه من الهم، الله به عليم، لكن همه شريف عليه الصلاة والسلام، ليس همه حثالة الدنيا الفانية، لا والله، إنما همه عالي، كان يهتم لنصر الدين الله، لتبليغ دين الله، للدعوة إلى الله عز وجل، هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من اهتم بهذا الهم فهو هم شريف، وهو هم عالي. ومع ذلك كان يصيبها الهم من هذا عليه السلام، كان يلاقي من العناد ومن التكذيب ومن الإعراض، من الفجرة، من السب، من السخرية، ما ينعكس على نفسية صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر فيهتم ويغتم من هذا. فالله جل وعلا وصف له العلاج، يقول سبحانه وتعالى له: قد نعلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله يعلم أنك يا محمد يضيق صدرك بما تسمع من هؤلاء الفجرة، من هؤلاء المشركين الكفرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما هو العلاج؟ قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فوصف الله سبحانه وتعالى العلاج لسيد الأول والآخرين ثلاثة أمور لعلاج هذا الضيق. الأول التسبيح والتحميد، فسبح بحمد ربك. ما هو التسبيح وما هو التحميد الذي هو علاج للضيق؟ التسبيح إخواني في الله من أعظم الأذكار، وهو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا من كل نقص وكل عيب. تنزه ربك سبحانه وتعالى في ذاته، لا تشابه به أحدا، لا ندا ولا شريكا ولا مماثل ولا كيف ولا غير ذلك. فهو الله الذي لا إله إلا هو، أحد أحد، فرد صمد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا زوجة له ولا كفء له. تنزيه مطلق لله سبحانه وتعالى، تنزه في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى، لا تحدث فيها ولا تحرفها ولا تؤولها ولا تكيفها ولا تعطلها، تنزيه كامل لله وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو التسبيح، معنى سبحان الله. وبحمده أيضا تثبت له صفات الكمال، فأنت تنزهه من النقص والعيب وتثبت له صفات الكمال، فبالتسبيح تنزيه وبالتحميد كمال. فأنت بقولك سبحان الله وبحمده تنزيه وكمال، تنزه الله وتثبت له الكمال، أليس هذا أعظم علاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. من السجود حقيقة في الصلاة، حقيقة وإطالة كذلك، وكذلك كناية عن كثرة الصلاة، أكثر من الصلاة فما بال الذي لا يصلي كيف يزول همه؟ الذي لا يصلي كيف يبحث عن السلامة والعافية؟ هو أصلا أتى المرض بنفسه، هو أخذ الداء وشربه. الذي لا يصلي قد جنى على نفسه. فالصلاة علاج، علاج للضيق، علاج للهم، علاج للغم، علاج للأحزان، علاج لكل شر، علاج للفقر، علاج للأمراض. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صل الفرائض وأكثر من النوافل، أكثر من السجود، دام دمت في هذه الحياة، فإن السجود يرفع العبد عند ربه درجات، وإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا احتجت لأي أمر فاسجد وادعو الله سبحانه وتعالى، فإنه قريب، وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاسجد لله وادعو الله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيم من رجاه. لكن أكثر من السجود وكن من الساجدين، لا تكن ممن لا يسجد، لا تكن ممن لا يركع، لا تكن ممن لا يصلي، فما أكثرهم يصيبهم الأمراض ومع ذلك يزيدهم هذا الغيغية، لا يستشفون بالصلاة ولا بالركوع والسجود لله سبحانه وتعالى وما فيها من المعاني والأذكار والآيات والتسبيح. وكن من الساجدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام أحد الصحابة قدم له وضوءه، فأراد النبي أن يجازئه ويكافئه، شاب من الأنصار، فقال سني، يعني أطلب مني ماذا تريد. فماذا قال الرجل؟ قال دعني أفكر. فلما أتى من الغد قال سني، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الهمة العالية، لم يطلب قصرا ولا مصرا ولا مزرعة ولا مالا ولا دينار ولا درهم، هذه كلها يعلم أنها سوف تذهب وسوف يذهب عنها أيضا، لكنه فكر وعلم أنه سوف يموت، وفكر والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وسوف يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يراه؟ يريد أن يصاحب النبي في الجنة، وهذه أعلى وأشرف مكانة، هذا همة الرجال. أسألك مرافقتك في الجنة، في الفردوس الأعلى، أعلى منزلة في الجنة. هذا الفكر السليم، هذا الهم الصحيح. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو غير ذلك؟ هل هناك أمر آخر؟ دور غير هذه الأمر، دور غير هذا، تبي شيء ثاني؟ قال لا يا رسول الله، هذا الذي أريد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبب، فكثرة السجود سببا لرفعة منازلك عند بقرب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن إخواني في الله، من أراد العلاج فليكثر من التسبيح والتحميد ويعرف معناها. التسبيح تنزيه، التحميد إثبات كمال لله عز وجل، وأكثر من الصلاة فرضا ونفلا. واحرص أن تكون صلاتك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى تقبل وحتى تفيدك. وأكثر من النوافل، هي ليست واجبة لكنها مفيدة لك. إذا نظر في عملك يوم القيامة أول ما ينظر في صلاتك، فإن كانت صالحة قبلت، وإن لم تكن صالحة لم ينظر في سائر عملك. فإذا كان فيها خلل يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا لعبدي هل له من نوافل، فإن كان له نوافل كملت هذا النقص في الفرائض بالنوافل. فأنت أكثر من النوافل، فإنك بحاجة لها أولا لعلاج لقلبك في الدنيا، الأمر الثاني أنك بحاجة لها يوم القيامة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من العلاج قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلك مستمر على عبادة الله إلى الموت، اليقين هو الموت. وإلا ولا في تفسير ثاني، هناك من يفسر اليقين بتفسير خاطئ. بعض الطوائف يقول اليقين هو الوصول، يقول ما يزعم أنها ولي، قال الولي وصل، الشيخ وصل. إيش يعني وصل؟ قال وصل إلى مرتبة سقط عنه التكليف. إيش هذا؟ يعني ما عاد يعبد الله عز وجل خلاص، هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عبد ربه حتى في آخر لحظة من حياته، كان في سكرات الموت ويعبد ربه، كان يريد أن يصلي وكان يذكر الله، مع ذلك مات. فهذا يعني وصل إلى مرتبة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص سقط التكليف. لا إله إلا الله، هذه الزندقة وهذا الكفر بعينه. فاليقين هنا هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت. فهذا هو العلاج، هذا هو العلاج النافع لإزالة الهم من القلب. وما أكثر الهموم والأمراض التي انتكست وأصبحت وسوسة وأصبحت أوهام. تجد بعض الناس يعاني من أوهام ليست حقيقة ويعتقد أنه مريض وهو سليم، لكن الشيطان ينفخ في هذا القلب حتى يقلقه ويعيش في قلق وفي حيرة وهو سليم. لو أنه ذكر الله عز وجل واطمأن بذكر الله سبحانه وتعالى واتبع هدى الله وحقق الإيمان وحقق التقوى وحقق السجود والتسبيح والتهليل وعبادة الله سبحانه وتعالى لزال عنه هذا كله وهذا الهم. كذلك من الأدعية لإزالة الهم كثرة ذكر الله عز وجل والدعاء كذلك. ثم أيضا ما ورد، ورد أيضا في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. فأنت تسأل الله عز وجل الذي يفرج الهم، فلا تخاف لا تقلق لا تشكي إلا إلى الله. يا شاكي الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. لكن نريد توكل صحيح، تعلق بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب الشرعية الصحيحة التي بها يزول الهم. لأنك إذا لم تبذل الأسباب لإزالة الهم ما تنتفع بها، إذا لابد من هذه الأسباب. كذلك من أسباب إزالة الهموم كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار دائما. اجعل لسانك رغم بالاستغفار، لأننا بحاجة إلى كثرة الاستغفار، لأن ذنوبنا كثيرة والاستغفار كالممحاة الذي يمحى الله به الذنوب. وجاء في الحديث: من لزم الاستغفار لزم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. من كل هم نكرة في سياق العموم، أي هم، صغير كبير، هم وظيفة، هم مرض، هم زوجة، هم أولاد، هم مال، هم دين، هم فقر، أي شيء، من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كل ضيق، أي ضيق، ضيق في المعيشة، ضيق في التنفس، ضيق في أي شيء، ضيق في الرزق، من كل ضيق مخرجا. الأمر الثالث: ورزقه الله من حيث لا يحتسب، يأتيه رزق من طريق ما توقع أنه يأتيه معه، لأنه أكثر من الاستغفار. إذن لابد أخواني في الله من هذه الأسباب التي يزول بها الهم ويرتفع بها الغم ويذهب بها الحزن. ثم يجلس الإنسان في قلق، إذا بذل الأسباب فيتكل على الله عز وجل ويعرض عن هذه الهموم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم الهموم والغموم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، أذهب همومنا وغمومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أشف قلوبنا وأشف صدورنا يا حي القيوم، وزكي أرواحنا وأنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين تراض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يحيق واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على طاعتك يا حي قيوم، وانبذ عنهم الفرقة والاختلاف يا حي قيوم. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أراكان وفي كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم فرج همهم، اللهم اخذل عدوهم، اللهم عليك من طغى عليهم وظلمهم يا حي قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله. جزاك الله خير. هلا وسهلا عليكم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. استريح استريح استريح استريح استريح عشان السؤال. استريح استريح استريح استريح استريح تفضل. الطواف عبادة لا شك أنها مشروعة ويشرع للرجل والمرأة، لا بأس. نعم لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله الصلاة في الحرم وخارج الحرم 100,000 صلاة ما دام داخل مكة. إن شاء الله 100,000 صلاة إن شاء الله، النافلة والفريضة كلها إن شاء الله. استريحوا استريحوا، خلكم أجلس شوي، واحد واحد واحد واحد استريحوا. نعم نعم إن شاء الله. نعم لا بأس. نعم إيه إيش حلف اليمين؟ ما راح أقول على حدا إلا يعني صار الإشي المال أو شيء. إيش؟ أنا حلفت يمين ما أفوت على حماتي. إيه. وبعدين لما نويت أجي عمرة طلبت منها تسامحني وفوتت عليها. طيب جزاك الله، هذا شيء طيب. وإذا حلف الإنسان أنه لا يصل رحمه أو لا يزور صديقه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي يزور هذا الصديق. يقول سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا. فلا تجعل اليمين حائلة بينك وبين فعل الخير، فكفر عن يمينك أطعمي 10 مساكين. نعم لا بأس إن شاء الله، أحرم من التنعيم. نعم ايه اختصر اختصر السؤالك، ما هو سؤالك؟ اختصار يعني. لما هيك وقت خدعتني هيك أنا محرم عليك بالحصر صيبنا كل شيء سيب. أنا بعدها الأسبوع رحت لقيت على الباب لما عرفت مرضه العياني يعني أنا جاي ما قدرت أدخل ما قدرت خردت على البيت. طيب رحت كمان مرة أسبوع أعمل بيجي العيد بروح عندهم. بينكم خلاف الآن؟ بينكم خلاف مع مين؟ أنت وياه بينكم خلاف؟ لا ما في معنى. طيب ماذا تريد؟ ماذا تسأل عنه؟ إيش سؤالك؟ يعني بقول لك هي عمالي هي اتهمتني إني أنا اللي جوّت. ما عليك شيء إن شاء الله. ما عليك شيء. يقول ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ هناك من العلماء من أوجبه وهناك من لم يوجبه، والأقرب أنه ليس بواجب في العمرة وإنما في الحج، فهو في العمرة مستحب، من طاف فلا بأس ومن لم يطف فلا عليه شيء. نعم. مات على فراشه بخير، الحمد لله مات على الإسلام، إذا مات على الإسلام يرجى له خير. العدة الوفاة خلاص ليس عليه شيء، 4 أشهر و10 خلاص تلبس ما شاءت من الثياب وتستعمل الأطياب وتلبس الحلي وليس عليه شيء أبدا أبدا، حتى لبس الأسود في الحداد ليس بمشروع. تلبس لا ما تلبس شيء، لا ليس هناك لباس معين في الحداد، لكن ما عليه مدى انتهت العدة ما عليه شيء إن شاء الله. أهلا وسهلا. أي كله جائز، صيغ الاستغفار كثيرة، استغفر الله استغفر الله، رب اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور، كلها جائزة، أهم شيء أكثر من الاستغفار. السلام عليكم. عليكم السلام. الأمر الثاني لازم بعد 3 أيام ولا مش لا أحسن عشان يطلع الشعر تعمل إن شاء الله عمره. لا صلاة صحيحة، لكن الأولى أن لا يصلي بكم إذا في أحد غيره، لكن لو صلى بكم صلاة صحيحة. إيه الأقرأ لكتاب الله الذي يصلي. إيه لا صلاة صحيحة، لكن إذا في غيره يجيد الفاتحة أولى منه. نعم أولى منه، لأن هذه معصية ظاهرة. لا إذا كانت سليمة ليست مريضة ولا معاقة فلا. لحظة خلنا نشوف الحريم، خلك بعيد. ايه هي حصلت مشاكل فجوزها لما تكلميش بنت خالي فانا ما ضعتهاش، هي اللي كنت اكلمها هم عملوا مشكله وقالوا ما تكلميش، فانا كده عليا وزك. طبعا القطيعه ما تجوز، مش انا حتى ولو كان، لو قطعتك انت لا تقطعينها. جوزها قال لها لو كلمتيها هطلقك. لا تكلمينها، كلميها بطريقه ما يشعر بها زوجها. نعم بدون ما يحس. السلام عليكم. السلام. يجوز ان تتعامل عمرتين في يجوز. نعم. إيه بس انت لما يطلع شعرك ايش لا طلع شعر راسك يجوز اعمل عمره والدي والدي متوفى وعامل عمره يجوز نعم يجوز نعم. السلام. يجوز تعتمر عن نفسك وعن والدك وعن والدتك. لا جائز. نعم عليكم السلام. نعم لا ما في شيء، بس في الصلاة لا، أما في الطواف جائز، أما الصلاة لا يطلع شيء من الشعر ولا من البشرة إلا الوجه فقط. لا ما عليك شيء. نعم بس لا تلبسين النقاب ولا البرقع. لا واحد كل نسك في واحد. نعم اقرأوا الفاتحة. نعم الفاتحة فقط بس. السلام عليكم. السلام. شيخ انا عمري 52 سنة بلشت اصلي الفترة الماضية. تب الى الله عز وجل، تب الى الله عز وجل، وليس لها كفارة الا التوبة، خلاص ابشر بالخير ابدا، تب الى الله واحسن فيما بقي من عمرك. يجوز. نعم يجوز. نعم نعم نعم. عليكم السلام. عايشين خلاص ما دام عملت خلاص، لكن لا بأس إن شاء الله ما في شيء، لا تعمل له. نعم إن شاء الله مقبولة له، له له إن شاء الله يجوز عمره أكثر من عمره يجوز. نعم يجوز. آه. ذكرناها في الإخلاص والمتابعة، إذا اختل منها شيء نهائيا ما تقبل، إذا اختل الإخلاص أو المتابعة لا يعتبر عمل صالح. نعم جزاك الله خير. أخي إذا اعتبر الإنسان لنفسه وحب يتمر لأبيه، نعم هنا يذهب للتنعيم، يذهب للتنعيم. من اعتمر لنفسه وأراد أن يعتمر لأبوه أو لأمه المتوفين يذهب إلى التنعيم ويعتمر، وليس فيه شيء إن شاء الله. يأكل يأكل قبل الإحرام وبعد الإحرام ما في شيء. نعم الأكل جائز المحرم إلا الصيد، إلا لحم الصيد. نعم نعم. الهوى يعني أن يأتي بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع المحدثات في الدين. من عمل عليه ليس ليس من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم ما في بس ما في شيء أبدا. لا لا بدون وقت. يقول أحد الأخوة بدأ عمرته من السعي من الصفا والمروة وهو لا يعرف، فماذا يفعل؟ كيف ما يعرف يعني سعى؟ إذا سعى سبعة أشواط ولا عليه شيء؟ إذا سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فليس عليه شيء. هذا هذا بالنسبة للسؤال، إذا كان هذا السؤال حسب فهمي بدأ بالسعي قبل الطواف ثم طاف بعده، إذا كان جاهل ما عليه شيء إن شاء الله. نعم سعى 14 مرة ما عليه شيء، تحسب له سبعة. نعم الطواف لا يصح طواف إلا سبعة أشواط بدون عمرة، كل طواف سواء عمرة أو نافلة تطوع أو حج أو إفاضة أو وداع لا بد يكون سبعة ولا ما يكون طواف. لا لا لا كل واحد له عمرة مستقلة. يقول أريد أن أعتمر لواحد ميت، جائز أن تعتمر عنه إذا أردت. نعم نعم إيش إيش ما عرفت يعني طفت أكثر من سبع أشواط ولا أقل ولا شكيت بعد ما خلصت؟ ما عليك شيء. الإنسان إذا شك إذا شك في العبادة بعد ما يفرغ منها فليس عليه شيء، لا يلتفت لها. الشك بعد العبادة لا يضر، أما إذا شككت وأنت في الطواف فتبني على اليقين وهو الأقل، خلاص ما عليك شيء ما عليك شيء. لا عن الحي القادر لا، إما الميت أو الحي العاجز. أمر أولادك أولادك إذا أعطيت أولادك ولا أولاد بناتك تعطيهم بالسوية، تعطيهم بالسوية، لا تعطي أحد تفضل أحد في العطية على أحد. لا الزكاة لا، تعطيهم عطية من عندك بالسوية لا تفضل أحد على أحد. الشيخ قال يجيب عمرة على أبوك لا على أمك تجوز؟ يجوز يجوز يجوز. نعم تمام. إذا قطعت الطواف انتقض وضوءك في الطواف تقطع الطواف وتتوضأ وتعود وتكمل إذا كان الفصل قصير، أما إذا طال الفصل وطالت المدة فتستأنف من جديد. بعض الأعمال الصالحة ساعات بيجي الشيطان بعد كده يقول له أنت بتعملها علشان كذا علشان الناس تقول عليك كذا، ازاي نقدر نتخلص من تعرض عن هذا؟ اذا اتاك الشيطان وقال انت مرائي لا تلتفت له، قل كذاب، قلها بلسان الحال، لا تلتفت، لا تستسلم له. طيب بس لاحظ الذي يكرر العمرة يلاحظ الشعر، إذا ما فيه شعر ينتظر حتى ينبت شعره، لأن ما لك ضرورة عشان نقول له مشي الموس على رأسك، ما هو مضطر لهذه العمرة. فالأولى إذا أردت أن تكرر العمرة انتظر حتى ينبت الشعر ثم اعمل عمرة، سواء لك أو لأبوك أو لأمك، لكن تحلق رأسك على الموس بالموس ثم تعتمر يعني فيها مشقة شوي، انتظر حتى ينبت الشعر. لكن لو اعتمر ثم مشى الموس على رأسه جائز، لكن الأولى أنه ينتظر حتى ينبت الشعر. لا لا، إذا وهبتها لميت تهبها من حين النية، بداية النية. لا لا لا، التحلل عند المسعى بالمقص يأخذ هنا قطع من قطع صغير وهنا قطع صغير، هذا خلاف الأولى. الأولى أن يتحلل يعني يقصر شعره كاملا أو يحلق رأسه، لابد كل الرأس سواء حلقا أو تقصيرا. الذي يأخذ من هنا شيء بسيط ومع الجهة الثانية شيء بسيط، هذا خلاف الأولى. خلاص ما عليك شيء، لكن في المستقبل إن شاء الله لا تفعل بالموس أو الحلاقة. نعم ايش؟ هذا الشيطان. نعم تقول قل عادي ما عليك، مره توكل على الله. لا تغتر بالاحلام ولا تنزعج من الاحلام، ان كانت حسنه لا تغتر بها، هذه بشاره خير والحمد لله، ولكن لا تبني عليها حكم. واذا كانت سيئه لا تخاف منها، لان كل شيء بيد الله عز وجل. هذا الشيطان يريد أن يزعج ابن آدم بهذه الأوهام وهذه الأحلام. كثيرا ما يدخل الشيطان على ابن آدم عن طريق الأوهام وعن طريق الأحلام، فإذا وجد منه أنه ضعيف في هذا الأمر كثرت عليه هذه الأوهام وهذه الأحلام، فلذلك يعرض الإنسان عنها تماما حتى يرتاح. عادي وخل طريق حياتك عادية ولا عليك شيء. نعم نعم. لا لا لا لا تجيب جوز عمره على واحد، جيب كل واحد وحده. ايه خلاص الحمد لله. لا بد نعرف وش قصتهم، هل هم ناويين العمره من مصر او لم ناوي من جده؟ هل هم نووا في الطائره ولا ما نووا؟ لا بد نسالهم، لابد نسألهم. إذا كان نوى فهناك ارتكب محظور لبس المخيط، وهل إحرام معه؟ ما يمكن أن نسأل إحرامه، ما إحرام، يحتاج إلى أن نسأله هو شخصيا عشان نفتي. هو الجاهل هو لم يعلم، حتى ولو كان إذا الجاهل إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام ما عليه شيء أو ما عليه شيء، لكن ترك الواجب اللي هو الإحرام من الميقات هذا يجبر بدم حتى لو كان جاهل. هو جاهل، لا يجبر بدم. ايه ما دام جاهل ما عليه شيء ان شاء الله، ان شاء الله. لا والناس كذلك ما عليه شيء. الخلوة لا تجوز، محرمة، ما تجوز أبدا حتى لو كان تعلمها الدين، ما يجوز تخلو بها. أما التعامل الآخر فالله أعلم، اتقوا الله ما استطعتم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الله أعلم. لا لا لا لا، نعم ميتة جائز. نعم يقول هنا ما هي مدة الإقامة بشرط لقصر الصلاة في السفر؟ مدة الإقامة إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فرأي الجمهور أنك تتم الصلاة. أما إذا كنت ما تعلم ما حددت الإقامة ما تدري متى تعود فالسنة القصر القصر، لكن إذا كنت في جماعة أو في مدينة فيها مساجد وتسمع النداء صل مع الجماعة، وإذا كنت لوحدك تقصر أو تجمع للحاجة إذا كنت محتاج للجمع. كيف؟ ايه نعم. لا تكفيكم عمرة واحدة. نعم. ايه اكثروا عليها من قراءة القرآن. معلش سورة البقرة تسمعها بالصوت القارئ او تقرأ عليها مباشرة، هذا خير، هذا علاج ان شاء الله. لا لازم، كل عمرة لها حلق أو تقصير، هذا نسك واجب من واجبات الحج والعمرة، لابد من التقصير أو الحلق لأنه واجب من واجبات العمرة. واجبات العمرة كم؟ كم هي واجبات العمرة؟ 2. الأول الإحرام من الميقات، الثاني الحلق أو التقصير. وأركانها كم؟ 3، الإحرام طواف والسعي، فلا بد من هذه الأمور. نعم كل عمرة لها حلقة وتقصير. تمشي نعم نعم. التقصير بالنسبة للنساء النساء كذلك تقصر من شعرها قدر الملة، إن كان ضفائر تأخذ من كل ضفيرة على رأس الأصبع، وإن كان شعرها مجموع تجمعه في يدها وتقص من أسفله قدر الأصبع. نعم إيش طعام إيش؟ ايه هذا الطعام وش هو؟ صدقة يعني، صدقة عنه ان شاء الله، لعل ان شاء الله ما في شيء. اذا كان رأسها مجموع تجمع كله وتأخذ من اسفله. ايه ما في شيء ان شاء الله. هذا حلق ليس تقصير، انتظر حتى يطلع شعرك واعمل عمره. ايه ايه لا الكفاره في اليمين ليست على التخير، يعني ما تخير. اول شيء اطعام 10 مساكين، فان لم تجد فترجع للصيام. المسافر يصلي الجمعة مع المسلمين جمعة، لكن لا يجمع مع أهل العصر. إذا صلى الجمعة لا يجمع العصر مع الجمعة. صح، ولكن خلاف الأولى. صح صح إن شاء الله. عاجزة تأتي؟ عاجزة إذا كانت عاجزة فلا بأس إن شاء الله. مريضة ان شاء الله ما في ان شاء الله. ممكن انا اعمل بقى الاثنين في نفس الوقت؟ لا لا كل واحد له عمره. ايوه اعمل كل اي نعم واحد. نعم ممكن ابني يعمل لي عمره. نعم نعم. لو كان الزوج مريض بالقلب وهو خايف على نفسه خايف يجي، هل بنتي ممكن تعمله؟ لا تدعو له دعاء بس. لو ما كان بيصلي لا يقبل عمره هو لا. اللي ما يصلي اللي ما يصلي مره، لا يصلي في المسجد ولا في البيت ولا في اي مكان، الصحيح من أقوال العلماء أنه كافر. نعم هناك الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر إذا لم يصلي مرة تارك الصلاة. ما يجوز. نعم راجع إلى المحكمة هناك اسأليهم. حتى ولو كان الصحيح من أقوال العلماء الذي تعاضده الأدلة أن تارك الصلاة كافر، اسألي العلماء هناك في بلدك. معلش انا كحق الله الحمد لله انت على خير. هو ولا لكن في حالتك معه أنت حالتك معه اسألي أهل العلم هناك، اسأليهم هناك. إذا اسألي العلماء أحسن. إيه. أه؟ إذا في عيب خلقي لا بأس إن شاء الله. ممكن حضرتك برضو تشرح لنا تعلم دلوقتي الصلاة على حسب ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. نعم. ممكن تقول لنا إزاي النبي بيصلي توكيدا عشان لو في حاجة إحنا بنعملها غلط نقدر نتجنبها؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. لكن هناك كتيبات صغيرة مكتوب عليها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة كتاب صغير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكبر، كيف كان يركع، كيف كان. هذا غير واضح، ما غير واضح. بعد الدرس إن شاء الله. شيخ نزلت أمر عايزين قلت لهم مريضة في البيت، مريضة ما تستطيع أن تتحرك؟ لا بأس إن شاء الله. نعم. جائز ما بيرى. لا من التنعيم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.